بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا بالنسبة للموجبات أو سماها الحديث الكفارات، الثاني سماها الدرجات. الدرجات قلنا إطعام الطعام ولين الكلام أو إفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. تكلمنا عن صلاة الليل في حديث مستقل من خلال حديث سيدنا عبد الله بن سلام السابق: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. شرحنا صلاة الليل وأهميتها أيضا بالإشارة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم، مقربة إلى ربكم، مكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد. شرحنا هذا الحديث، فالإداء لعادة يعني قد لا تفيد، إنما الملاحظ في آخر الحديث: والصلاة بالليل والناس نيام. كلمة والناس نيام معروف أن الصلاة بالليل وأظن الناس نائمة، لكن التأكيد عليها بالنص واللفظ والناس نيام يؤكد أن أهمية صلاة الليل تأتي من اليقظة مع نوم الناس، بمعنى إنسان لما يستيقظ بالليل والناس نيام دي فيها خصوصية، معناها إنسان أولا ذو همة عالية وعزيمة قوية وحريص على الخير، أنه جاهد نفسه، كلهم طبيعي غريزة ما احنا عارفين، إذا تسلط النوم على عبد لا يستطيع مقاومته، لكن إذا جاهد نفسه وصلى بالليل والناس نيام يبقى دليل أنه شديد المجاهدة لنفسه. والقرآن يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الشيطان، جاهدوا الأعداء، كل هذه ألوان من ألوان الجهاد. فمجاهدة النفس بالليل، مقاومة النوم، وحب الخلود إلى الراحة، وترك الشهوات أو التعالي على الشهوات، بمعنى يترك الزوجة ويترك الأولاد ويترك كل شيء ثم يقوم فيصلي، هذا شيء جميل. وهذه الصلاة تتميز أيضا بالإخلاص، بالإخلاص. ربما نصلي التراويح في رمضان ونصليها في جماعة والناس يروننا، إنما اللي بيصلي بالليل في بيته ولا يراه أحد، هذه درجة من الإخلاص، كأنه لا يعتبر بنظر الناس إليه، وإنما اعتباره على نظر الله إليه سبحانه وتعالى. فهو يخلص في صلاة الليل لأن الله يراه، بل يصلي الليل من أجل أن يراه ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك هم كثير من العباد كان يستمتع ويتلذذ وينتشي بعبادة الليل وبصلاة الليل، يقولك غارت النجوم ونامت الأعين ولم تبق إلا عين الحي القيوم، فيقوم فيصلي ليرضي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الإخلاص في صلاة الليل يبقى أقوى وأشد، لأن مش عايز أي حاجة سوى أنه يرضي ربه. ثم إنه صلاة الليل أيضا مع صفاء النفس وصفاء القلب يبقى تركيز أشد، من جو الليل يعين على تركيز وعلى صفاء النفس، يعني خلو النفس من المشاغل وخلو القلب من المشاغل يعينك على التركيز في معنى الركوع ومعنى السجود ومعنى القراءة التي تقرأها ومعنى التسبيح سبحان ربي العظيم ومعنى سبحان ربي الأعلى، وتستشعر الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذا الجو أيضا بالليل مع الصفاء مع كل هذه الأمور مع إخلاص النية يجعلك تتلذذ بالصلاة، تصلي الصلاة فتشعر بلذتها وطعمها، فربما تخشع العين وربما يبكي وربما تأتيه لحظة تكون فيها تجليات الحق تبارك وتعالى، فيستجاب الدعاء وترفع الدرجات. ولذلك لما القرآن وصف هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا إيه ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس بما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني يعد الله لهم جزاء لا تعلمه نفس ولا تطلع عليه نفس ولا عين، بمعنى الله أخفى جزاءهم كما أخفى عبادتهم، وأخفى العبادة عشان ما حدش يطلع عليها، عاوز يعملها سر بينه وبين ربه. إذا أخفى عبادته الله يعد له أجرا عظيما ويخفيه على الأعين فلا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قرة أعين معناها الشيء الجميل الذي تحب العين النظر إليه، حاجة يعني شيء قرة العين معناها حاجة تحبها أنت تحب تبص لها، من جنات من أنهار من أشجار من ثمار من حور العين من الأنهار في الجنة، أنهار العسل أنهار اللبن أنهار الخمر أنهار من الماء غير آسن، هذه الألوان من ألوان النعيم، أصحاب الجنة تمتعون بها وأصحاب قيام الليل لهم جزاء فوق ذلك لا يعلمه أحد، لأن احنا نقول يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار من خمر لذة الشاربين أنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، هذه حاجة معلومة. يبقى قيام الليل بيدكس حاجة زيادة على الكلام. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين زيادة عما ذكر في القرآن وذكر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. سبحان الله العظيم وبحمده. هذا الكلام كله نظر لسرية هذا العمل، وكلما كان العمل في السر والخفاء كلما كان أقرب إلى الإخلاص. بعد ذلك في الحديث بتاع الملأ الأعلى يقول الحق تبارك وتعالى: سل يا محمد. وقلنا السؤال في هذه اللحظات فكر الحديث ولا لا؟ حد فكر الحديث؟ عرف الملأ الأعلى؟ حد يقدر يقوله؟ تقدر تقوله؟ ها؟ Yes. بس كده. الجزء الأخير ده ماشي، بارك الله فيه. هو الجزء الأخير ده دعاء منفصل، إنما يعني إحنا بنختصر إن إحنا كنا عايزين الشاهد من هذا الحديث، من الحديث فيما يختصم الملأ والأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذاك يوما، احتبث عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الحاجات اللي إيه اللي ممكن تكون عدت، حتى كدنا نتراءى عين الشمس، ثم خرج إلينا مسرعا وثوب في الصلاة فصلى فتجوز في صلاته، فلما انصرف من صلاته قال مكانكم أي على مصافكم، ثم قال أحدثكم ما حبسني عنكم الليلة، إني قمت من الليل فتوضأت ثم صليت ما شاء الله لي أن أصلي، فنعست في الصلاة ثم استثقلت فإذا بربي في أحسن صورة، فقال الحق تبارك وتعالى: أتدري يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فقال: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. ثلاثا، ثم وضع يده سبحانه وتعالى جل شأنه على منكبي أي بين كتفي، فوجدت برد أنامله بين ثديي أي ثديي أي في صدره صلى الله عليه وسلم، فتجلى لي كل شيء. قلنا عايزين نصلى فتجلى لي كل شيء. في رواية: فرأيت ما بين الأفق من المشرق والمغرب أو ما بين السماء والأرض. ما الكفارات؟ قال: الكفارات إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الفضاء أو المشي على الأقدام إلى الصلوات، وانتظار الصلاة أو الجلوس في المساجد بعد الصلوات. الدرجات: إطعام الطعام، ولين الكلام أو قال إفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. سل يا محمد: اللهم أني أسألك فعل الخيرات. أنا جبت الحديث ليه ثاني؟ أولا اختبرنا واحد أهو يعني كويس معقول، ونتمنى يكون في واحد ثاني، نقولنا اللي يحفظ الحديث له درجة يعني، هو إيه طبعا يعني راجعه بقدر الإمكان ولو بالمعنى. اسكت يا واد يا بضار. تجلى لي كل شيء. فقلنا لما النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى يقبل، يطلب أجمل حاجة، لأن الدعاء يكون على قدر العلم. الدعاء يكون على قدر العلم، بمعنى الإنسان كل ما أوتي علم كلما يكون موفق في الدعاء في ألفاظه وفي معانيه وفي مطلوباته. لما الإنسان اللي يطلب على قدر إيه؟ تصوره. يعني لما يعني العائلة الصغار تقول لها رايح مصر، يجيب لك إيه؟ يقول لك هات لي حلاوة. واحد تاني يقول لك هات لي لعبة. الأكبر شوية يقول لك هات لي بدلة. والبيت يقول لك هات لي فستان. كل ما يكبر العائل كل ما يطلب ايه حاجات اهم اكبر واعظم. ومش بتخيل مصر اللي فيها ايه، تقول رايح السعوديه يقول لك هات لي مش عارف ايه، واحد يقول لك هات لي سبحه، واحد يقول لك هات لي، واحد يقول لك، كل واحد حسب تخيله عارف القاهره دي فيها ايه، فيها تجارات، فيها الوان. الست البيت يقول لك هات لنا جبنه، هات لنا كمون، هات لنا فلفل اسود، هات لنا مش عارف قمرزين. كل واحد حسب علمه يتصور متطلباته. فإذا تجلى كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني علوه علي معلومة الدنيا والآخرة بكشف من الله، يبقى يطلب أكثر حاجة. لذلك هذا الدعاء من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله يحب جوامع الدعاء، الدعاء الجامع اللي يطلب حاجات مجمولة كده بالجملة، ما يطلبش حاجات قطاعي. يقول أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. لما يجي واحد من الصحابة يقول يا رب دخلني الجنة وارزقني من حورها وأشجارها وثمارها، يجابوه يقول لي بتقول إيه؟ قال لي أبغى أطلب الجنة وثمارها وحورها وأزواج. وقال لي ما هي، أنت دخلت الجنة ما تأخذ كل حاجة، ما تقول أدخل الجنة وخلاص، أنت ما دام دخلت الجنة هترزق بكل ما فيها. إني أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، دعاء الصباح والمساء. اللهم إني أسألك الجنة بعد ثلاث صفر، اللهم أجرني من النار سبع مرات. دعاء جامع، وكثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة، منها هذا الدعاء الطيب النافع إن شاء الله. سأل يا محمد فقال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة لقوم توفني غير، أو قال أردت بقوم فتنة أو فتنة قوم، متعددة الفاظ، بقوم فتنة توفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. والباقي دي عندي إضافة ثانية من حديث ثاني، فعل الخيرات. نقول أسألك فعل الخيرات، هو كل رسالات الأنبياء جاءت بالخيرات، والإسلام جمع كل الخيرات، والأنبياء أرسلوا وكلفوا بتبليغ الناس أن يفعلوا الخيرات. ولذلك هم سبحانه وتعالى لما قال في سورة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم لما صبروا، أوحينا إليهم فعل الخيرات، أوحى إلى كل الأنبياء فعل الخيرات، أن يفعلوا الخيرات ويأمر الناس بفعل الخيرات. يبقى هذه الكلمة جامعة لكل فعل أمر الله به وجوبا أو استحبابا، أو كل فعل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا أو استحبابا. عشان تجمع هذا الكلام عايز وقت طويل، لكن عندك فرائض وعندك نوافل، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فالفرائض كلها خيرات لأنها أوجبها الله لحكمة، طالما شيء أوجبه ربنا يبقى فعله ضرورة، وطالما أوجبه ربنا يبقى فيه الخير كله، وإذا كان فيه الخير يبقى فيه خير للدنيا وخير للآخرة. نعرفين أن الصالحين القرآن قال لهم ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، لما وصف المؤمنين في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى وأعلى درجات التواضع لله والخشوع لله، قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يبقى دائما التسامي أو الترقي في الطاعات يحرص الإنسان على كل فعل الخير. فابدأ فعل الخير، فعل الخير فرائض، سواء فرائض أركان الإسلام المعروفة صلاة والصيام والزكاة والحج وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أولها وتصحبها جميعا، أو بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، صلة الأرحام، وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة اللي قلناها قبل كده، والحديث الجامع حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. سيدنا معاذ يقول كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في سفر مع رسول الله فوجدت نفسي قريبا منه لما مشيت السفر قيل في غزوة تبوك كان ماشي لقي نفسه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وقال له فرصة أسأل سؤال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه لعظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه سألت عن عظيم وإنه لعظيم أي حقا عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه يعني الإنسان العاقل يعلم أنه خلق ليعمل وإن العمل آخرته الجنة وآخرته النجاة من النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فالسؤال عجب النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ألا أدلك على أبواب الخير أدي أبواب الخير الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة المرء بالليل أو صلاة العبد بالليل ثم قرأ قول الله سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بجمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام أبواب الخير ألا أدلك ولا أخبرك برأس الأمر وسنامه أو قال برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ألا أدلك على أو أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يبقى وبعدين قال لي ألا أدلك بملاك ذلك كله أمسك عليك هذا أمسك بلسانه صلى الله عليه وسلم قال أو نؤاخذ بما تقول ألسنتنا قال ثكلتك أمك أمعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم يقولك الحديث ده هذا هو حديث جماع الخير جاب الفرائض في الأول فرائض تعبد الله لا تشرك به شيئا تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت فأنا قال لي أبواب الخير الصيام جنة ما هو قال لي الصيام في الأول يبقى قصد الصيام إيه نافلة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة والصدقة فيها السر وفيها الخفي ولزم قالنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في حديث صدقة السر تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار في حديث يقول عليه الصلاة والسلام الصدقة على وجهها على وجهها يعني في موضعها الصحيح كل هذا يعني يقول لك تحرى الصدقة في الخفاء ماشي في العلن إذا كانت ضرورة لكن تكون على وجهها وصلاة الرجل بالليل صلاة الرجل بالليل خصها إذا هي نافلة في صلاة نافلة وفي صلاة الليل وهذا حديثنا كان في هذا اليوم في أول الحديث أول الحمد لله على كل حال إذا فعل الخيرات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فعل الخيرات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فعل الخيرات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وآمنوا برسوله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله واعلموا ان الله خبير وان الله خبير بما تعملون. يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود من جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سبحان الله العظيم وبحمده تجد في القران كل ما امر الله به ففعل الخير وكذلك كل ما نهى الله عنه فهو ترك المنكرات. فمعنى يقول أسألك فعل الخيرات يعني أسألك العون والتوفيق على فعل الخيرات. أسألك ترك المنكرات يعني أسألك العون والتوفيق على أن أجتنب المنكرات. طيب واحد ترك المنكرات وفعل الخيرات يبقى فضل لحاجة تاني؟ كذلك الفضل من الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله التوفيق لمن يحب ويرضى. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا وترحمنا. فإذا أردت فتنة قوم توفنا غير مفتونين. نسألك ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم.